قال وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الإبنة إذا لم تكن الإبنة مست فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. هذه القضية يرويها لنا مالك رحمه الله وهي من عجائب الأمور لطلبة العلم يقف عندها متمهلا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان في الكوفة أو في البصرة أو في أي مكان فسئل الرجل يعقد على المرء ولم يمسها فيطلقها ويريد أن يتزوج أمها فأرخص في ذلك قال ما في مانع. حينما أرخص ابن مسعود جعل الشرط في الربائب ولا في الأم؟ في الأم. والحقيقة أن الشرطين في الربائب. إذا فيها المسألة فيها إيش؟ فيها إشكال. لما ابن مسعود أرخص للرجل تزوج وجاء بالأولاد. ثم إن ابن مسعود جاء إلى المدينة وكأن ابن مسعود حصل عنده نوع من الشك أو عدم اليقين أو تردد رجوع الشرط في الربيبة أو في أمها فسأل. لو لم يوجد عنده نوع من الشك كان يسأل؟ ما كان يسأل. إذن أفتى وعنده شيء منه. فلما جاء إلى المدينة أراد أن يزيل الشك باليقين فسأل. وهنا نعلم ما كانت عليه الأمصار سابقا بالنسبة إلى تفشي العلم وثبوته وتوفر العلماء. أكان بالبصرة والكوفة والشام ودمشق وغيرها أم كان بالمدينة؟ لا شك أنه كان بالمدينة. فلما جاء ابن مسعود إلى المدينة سأل فأخبر. قيل الذي أخبره هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقيل زيد وقيل غيره. المهم أنه إيش؟ أخبر بأن ما أفتى به على غير الحقيقة وإنما الشرط في الربائب. إذن الفتوى التي أفتى بها الرجل هناك فتوى صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. ماذا فعل ابن مسعود مسكين رضي الله تعالى عنه؟ إذن رجع وقبل أن يصل إلى بيته ذهب إلى بيت الرجل وأخبره بأن ما أفتيتك به سابقا غير صحيح فارق المرأة ففارقها. لكن فارقها بعد إيه؟ جابت الأولاد. ما حكم هؤلاء الأولاد؟ الأولاد يلحقون بأبيهم. النسب صحيح والصداق صحيح والوطء صحيح كل هذا صحيح لا حد فيه ولا نفي للنسب ولا إسقاط للصداق لأنه اجتهد فأخطأ. وإذا اجتهد المجتهد فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ له إيش؟ له أجر. إذا ابن مسعود رضي الله تعالى عن أمامه شبهة أمر فيه التباس. هل من نسائكم التي دخلتم بهن راجع للأم ولا راجع للنساء؟ أمهات نسائكم راجع للأمهات دخلتم بهن ولا لنسائكم التي دخلتم بهن؟ فدخلتم بهن محتمل أن ترجع لنسائنا المعقود عليها ومحتمل أن يرجع إلى أمهات نسائنا. ومن هنا تردد الأمر عند ابن مسعود واجتهد فيه وحكم. ثم تبين له خلاف ما حكم. ماذا كان الموقف؟ هنا يأتي الموقف. إذا كانت القضية فيها التباس وسئل فيها المسؤول يتعين عليه أن يتريث ولا يبدي حكما ولا فتوى خاصة فيما فيه حلال وحرام حتى يقطع الشك باليقين. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به وإلا فقل لا أدري. قتلت الشيء علما يعني لم تترك فيه جانب إلا وقلبته وفتشته. وعلى هذا إذا سئل الإنسان عن فتوى لا يبادر بها ولا يبادر بالإجابة، ما أنت مجبر على هذا إلا إذا تعينت لا مفتي سواك أنت والأمر محرج، حينئذ تجتهد غاية جهدك. فإذا كان هناك من العلماء من هو أولى منك أو مساو لك أو دونك، عليك أن تستشير. قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. إذا حينما توجد شبهة أو يوجد لبس أدنى لبس، عليك أن تسأل حتى تكون القضية عندك واضحة باليقين. الشيء الثاني، إذا اجتهدت وأفتيت وتبين لك الخطأ في الفتوى، ماذا تفعل؟ المبادرة إن استطعت لإصلاح ما أخطأت أو إصلاح ما أفسدت، كما فعل ابن مسعود حالا رجع وأخبر الرجل بما ينبغي أن يكون. وهنا يقول العلماء الذي أخطأ خطأ ثم أراد أن يتوب منه، هل من توبة مع وجود الخطأ أو يجب أن يعمل ما في وسعه لتلافي هذا الخطأ؟ قالوا إن كان تلافيه ممكنا تعين عليه أن يتلافاه وهو جزء من توبته، وإن كان لا يمكن له ولا يتأتى تلافيه إلا بخطأ آخر إلى أن يخرج من عهدته، فما من حيلة إلا ذلك. مثلا لو أن إنسانا صوب سهما إلى صيد، بلاش إنسان، محرم وصوب السهم إلى الصيد، وبعد أن ترك الوتر أو حرك الزناد وخرجت الطلقة ندم، تذكر أنه محرم قبل أن يصيب السهم الرمية، هل بوسعه أن يرد السهم عن الرمية؟ ليس بوسعه. إذن ما وقع يتحمل خطأه ماديا، أما من جانب الإثم والذنب بينه وبين الله فإنه قد تاب قبل أن يصل. وكذلك إذا اغتصب أرضا دائرة قطرها 1000 متر وهو جالس في وسطها ويعلم بأنه غاصب لها، كل حركة يتحركها في هذه الأرض اغتصاب يسجل عليه اسمها ولا لا؟ اغتصب، صلاته في أرض مغصوبة، نومه في أرض مغصوبة، مشيه في أرض مغصوبة، كل ذلك. فإذا فكر وهو جالس في وسطها بأن هذا الغصب حرام ويجب أن نردها إلى صاحبها، وعقد العزم على التوبة وقام ليخرج منها، خطواته من وسطها إلى حافتها خطوات في أرض مغصوبة ولا لا؟ هل تحسب عليه تلك الخطوات في حساب الغصب كما كانت قبل التوبة أم لا؟ هي خطوات مغصوبة ولكنه عزم على التوبة، وليس بمكنته أن يطير في الهواء ولا يطأها وطئات مغصوبة. إذن لابد من أن يمشي فيها ولو كانت تحت يده غصبا عن صاحبها إلى أن يخرج ويسلمها لصاحبها. وهكذا الفتوى إذا أفتى وعمل بها المفتي، إذا كان أدركه قبل أن يعمل بها، إيش تقول في أم الزوجة إذا لم أدخل علي؟ جائز، وراه وجاء بالمملك وعقد، فسأل المفتي فقالوا هذا خطأ، وعلم مكان المستفتي حالا يذهب إليه. أوقف، انت عقدت عليها؟ قال نعم. دخل؟ قال لا. خلاص، امكن تداركه ايش؟ قبل ان يكمل الخطأ يتعين عليه، سواء كان بشخصه باي وسيلة من وسائل الاتصال، هاتفيا، برقيا، خطاب، باي وسيلة كانت، قد سألتني وافتيتك بكذا وتبين لي ان هذا خطأ فلا يصح لك ذلك وقد برئت من هذه الفتوى. إذا المفتي إذا أفتى بفتوى وتبين له خلافها الواجب عليه إيش؟ أن يبادر بإخبار الواقع وبإفهام من أفتاه بأن الفتوى غير صحيح. إن كانت قبل وقوع الأمر فالحمد لله، وإن كان قد وقع الأمر هل من تدارك أم لا؟ إن كان يمكن تدارك كها قضية ابن مسعود، هل يستمر على نكاحه الأول ولا يرجع عنه؟ يرجع عنه، وهذا الذي في الإمكان. ولهذا كما أشرنا على المستفتي في قضية ما ألا يتقدم فيها إلا بأمر واضح كما يقال كالشمس الطالعة. فإذا كان أمر ملتبس عليه واجتهد فيه وأفتى ثم تبين له على خلاف الواقع، عليه أن يعمل على إرجاء تلك الفتوى ورجوعه عنها وتدارك ما فات. ومن هنا يقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا تاب صاحب السنة السيئة عن بدعته ماذا عليه؟ عليه أن يعلن للناس ولا يترك البدعة تنتشر، يعلم بأن هذا الذي كان يزعم أنه سنة حسنة إنما هو سيئة، إنما هي بدعة، إنه بعيد المسؤولية عن ذلك. بقي إن مات على هذا، هذه هي المشكلة، يبقى وزرها عليه ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هذه المسألة تعفينا أولا من باب بداية الفتوى، لا يفتي المفتي إلا وهو متيقن. ثانيا إن تبين له الخطأ في فتوى عليه أن يتحرى ويسأل ثم يرجع ويصحح ما صدر منه من خطأ، وعلى المستفتي بعد ذلك أن يصحح ما وقع منه، لأن الذي تزوج المرأة وجاء منها بالأولاد تزوج على مجرد مقتضى فتوى ابن مسعود، وها هو ابن مسعود يرجع عن إيش؟ عن فتوى ويخبره بالحقيقة، فيتعين عليه الرجوع وقد سيب الرجل تلك المرأة.